أيها الأحباب، إن ذكر الله هو الميراث وهو التركة التي تركها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذهب سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق فوجد الناس قد انشغلوا بالأمور وشؤون الدنيا، فقال لمن في السوق: أتجلسون هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فذهب الناس إلى المسجد وإذا بهم يجدون قوما يذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن ويصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إلى أبي هريرة مرة ثانية وقالوا له: يا أبا هريرة، ذهبنا إلى المسجد فما وجدنا ميراثا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: فماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا قوما يذكرون الله. فقال لهم أبو هريرة: فذلك هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فإننا في هذا اليوم الطيب المبارك نودع رجلا عظيما وقارئا فاضلا، يكفيه فخرا أنه من حفظة كتاب الله عز وجل، فهو من أهل الله وخاصته كما بشرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في بعض آثاره أن رجلا مات وإذا به يعذب في قبره، وكان لهذا الرجل غلام ولد منذ فترة بسيطة، وإذا بهذا الغلام يذهب إلى المكتب أو لغتنا الدارجة إلى الكتاب، وكان أول شيء ينطقه هذا الطفل: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بالمولى تبارك وتعالى يرفع العذاب عن والده، فتتعجب الملائكة وتقول: يا ربنا، لقد كان بالأمس هذا الرجل يعذب والآن خفف عنه العذاب. فقال الله لملائكته: إن لهذا الرجل ولدا ذهب في هذا اليوم إلى الكتاب، وكان أول شيء نطقه: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستحييت أن أعذب والده وهو ينطق ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسكن راحلنا الكريم وقارئنا العظيم فضيلة الشيخ محمد عطية حسن جزاء ما قدم لكتاب الله ولخدمة كتاب الله عز وجل، أن يسكنه ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وباسم جميع العاملين بإذاعة القرآن الكريم وبالإذاعة المصرية، أقدم لأسرة الراحل الكريم خالص العزاء، راجيا الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته. أيها الأحباب، لا أطيل عليكم وأترككم مع فضيلة القارئ الشيخ ممدوح أولى سعد. خليك مش حسين، خليك مش حسين، ليك تعليق. نورنا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك نمرته؟ كعبة. تعليك يا سيدي تعليك يا رب يا رب. والذين كفروا يقاتلون في سبيل يكرمك يا مولانا. الله اكبر عليك يا عم الشيخ ممدوح. نعم يا عم. اي والله نعم يا عم قل متاع ايوه يا عم حديك وقالوا ربنا لما كتبت علينا عليك يا سيدنا الله اكبر عليك يا رب يا سلام الله اكبر ما يزيدك يا رب سلام قدب عليك كل كان وإلا فريق منهم عليك يا سيدنا سيد الشيخ ممدوح ضيفت عليك يا حبيبي تعليك يا مولانا صاحب واجب ضيفت عليك إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية الله الله الله وقالوا ربنا لله

الدكتور حد يبعت معي نعم مش ممدوح عليك يا مش ممدوح عليك عليك فينا ما عليك صل على النبي اللهم صل على النبي وحدوه ما أصابك من حسنة فمن الله الله اكبر يحفظك ويحفظ يا خي انت العصريه عايش يا الهريه والنادي الله يا الله وما Thank you. ضيقت عليك يا احنا طيب سيد الشيخ محمد حسن يتسلم لك يسمعك والله الله ضيقت عليك تصاب